بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. أسعد بتواصلكم من خلال أرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بأننا خصصنا رقمين للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. بإمكان الإخوة أيضا التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض هذه الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة. في منتدى الجواب الكافي شيخ عبد الله، هذه إحدى الأخوات تسأل تقول أنا كثيرة النسيان في أوقات الصلاة، أحيانا يكون نسياني عدد الركعات أو السجدات أو التشهد الأول، لا أتذكر جيدا، أكون حائرة بأمري مما يجعلني أقوم بإعادة الصلاة من جديد، وهذا يكثر علي كثيرا، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ هذا مجموعة من الفتيات شيخ عبد الله لاحظ في الأسئلة يعانين من هالوسوسة في مسألة إعادة الصلاة أو إعادة الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. النسيان من طبيعة البشر، بل هو نعمة أنعمها الله بها على الإنسان، لأنه ينسى الأتراح والبلايا والمصائب التي مرت به، ونسيانها خير، لكنه إذا زاد عن الحد المعتاد صار أمرا غير محمول. والشكاية مما يحصل في الصلاة من نسيان كما ذكر في سؤال السائلة، أو ما يعبر عنه البعض بالشك، هذه مسألة كثرت، وبخاصة في هذا الزمان ومن الأخوات على نحو أخص. الإنسان عليه أن يعتمد على الله عز وجل، وأن يحاول جهده البعد عن الوساوس، وأن يدرك أنها من الشيطان، وأن الانقياد لها أمر يرغب فيه الشيطان، وهو بذلك يحقق هدفا يسعى إليه. فالإنسان عليه أن يدافع هذه الوساوس ولا يلتفت لها، ويكون ذلك بالتدريج، يستعيذ بالله عز وجل ويتناساها، ولا مانع أن يستعين إذا استفحل الأمر ببعض الرقاة المشهود لهم وببعض أطباء النفس الذين هم يفيدون في هذا الجانب. لكن ما يتعلق بالصلاة بخصوصها لا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ما عبر عنه بالشك وبالنسيان كثير، لا يكاد ينفك عن الإنسان، ففي هذه الحالة على الإنسان ألا يقيم له وزنا وألا يعتبره إطلاقا، ويستمر على صلاته. الأمر الثاني إذا كان الشك عارضا ليس كثيرا، يحصل أحيانا، فإن غلب على ظنه أنه قد صلى ركعات معينة فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو، ويكون السجود بعد السلام. وإن تساوى عنده الطرفان لم يغلب على ظنه شيء، فإنه يبني على الأقل، شك أصلى اثنتين أم ثلاثا يجعلها اثنتين، ويأتي باثنتين أخرتين إذا كان في الصلاة الرباعية، ثم يسجد للسهو، والأولى أن يكون السجود هنا قبل السلام. أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها باستراليا. أبو عبد الله. أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام أبو عبد الله. أخي عندي سؤالين. تفضل أبو عبد الله. السؤال الأول، بدأنا رمضان بعد السعودية وهو يوم الخميس حسب الرؤية الشرعية لجمعية المسلمين في استراليا. جماعة ثانية بدأت الصيام مع السعودية وأندونيسيا يوم الأربعاء. كيف نتعامل مع هذا الاختلاف؟ وكيف نتعامل مع هذا الاختلاف في نهاية رمضان؟ هل إذا قال جماعة من المسلمين أن اليوم العيد وجماعة من المسلمين أخرى قال أنه لا نتم من شهر رمضان، كيف نتعامل مع هذا الخلاف؟ السؤال الثاني، طيب فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما معنى هذه الآية؟ وهل بس هذا السؤال؟ بارك الله فيك. شكرا أبو عبد الله، شكرا لك. الأخت الإيمان من إيمان من ليبيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. نبي نسأل الشيخ لو سمحت. يسمع، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ أنا صار لي إزهاق المدة اللي فاتت من 3 شهور لجانين عمره. وصار لي إزهاق ودرت عملية تنظيف، نبي حكمة شنو يعني، ياخذ حكم النفاس ولا ما ياخذش؟ كم شهر؟ 3 شهور. 3 أشهر، واضح شيخ عبد الله؟ واضح، لكن 3 أشهر كاملة. ايه 3 شهور كاملة. طيب في سؤال آخر؟ لا لا بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك. حسين، السلام عليكم. أخوي حسين، أخوي حسين، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام، حياك الله حسين. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ أهلا حبيبنا. حي الشيخ عبد الله. حياك الله وبياك. جزاك الله خير يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل حسين. يا شيخ الله يحفظك، أخوي الصغير، نعم، يسأل عن الشيخ، هو نام قبل الأذان، طيب، وصحى بعد الأذان وهو بخمس دقائق تقريبا وشرب الموية، ويسأل هل هو على شيء يا شيخ ولا لا؟ طيب حسين، نعم، أولا أخوك الصغير هذا وجب عليه الصيام؟ نعم نعم. طيب الأذان الذي يؤذن، أذن في موعده ولا؟ في موعده يعني، معروف المؤذن يؤذن في الموعد. نعم. وقام بعد خمس دقائق. نعم، شرب المويه وهو عارف انها اذن. طيب السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني يا شيخ، قبل فتره وقبل ايام، طيب، يعني تابعنا يا شيخ مجموعه من الناس يعني ينتمون الطائفه من الطوائف اللي يزعمونها دينيه واسلاميه، قاعدين يا شيخ يحتفلون يعني بموت امنا عائشه رضي الله عنها، وقاعدين يسبون ويشتمون فيها، ولنا كم يوم الآن يا شيخ ولا سمعنا أي ردة فعل من الإعلام الإسلامي أو القنوات الدينية، وما أدري يا شيخ إيش الرسالة اللي توجهها لإعلامنا. طيب الحالة هذه يا شيخ. أبشر حبيبي، شكرا لك. محمد من البحرين، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا أخوي محمد. أخوي، ما هي كيفية إخراج زكاة الفطر صندوق البضائع في بنك الراجحي؟ صندوق البضائع؟ نعم، صندوق البضائع في بنك الراجحي، طبعا ما لم يتم تزكية لمدة 3 سنوات. طيب الزكاة ما تمت لمدة 3 سنوات. في سؤال آخر محمد؟ سلامتك، تسلم. الأخت نورة، السلام عليكم. الأخت نورة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. يا شيخ، ما حكم البناطيل الواسعة؟ إذا عشان إذا رحت ملاهي كذا في ألعاب يعني أضطر إني ألبس البناطيل فيها الواسعة. طيب. ما حكم إني ألبس البنطلون يعني الواسع؟ طيب. وما حكم إن التنانير القصيرة اللي تحت الركبة لكن تحتها سترت؟ طيب. أو كيلو شيء كذا. وجزاك الله خير. شكرا. الأخت بشاير، السلام عليكم. الأخت بشاير. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل شيخ؟ تفضلي. السؤالي الآن انتشر في الأسواق الإتجارية والنسائية البلايز الكروهات المقلمة. طيب. يكون طبعا بنفس اللون، أسود أحمر أخضر. سؤال، هل يدخل هذا في تشبه الرجال بالنساء والعكس؟ طيب. أبو عمر من الإمارات، السلام عليكم. أبو عمر. ألو، السلام عليكم. السلام، حياك الله أبو عمر. إذا تكلمت عن سؤال، إذا حضرت المرأة فيجب عليها قضاء الصيام، فهل يجوز لها أن تجمع نية صيام 6 من شوال بنية مع نية القضاء؟ أي واضح. نعم ماشي، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. شكرا لك. الأخت أم عبد الله من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي مجموعة من الأسئلة. طيب. سؤالي الأول. سؤالي الأول. طيب. تسمعني؟ أسمعك الله يحفظك. السؤال الأول. نحن كنا قبل 4 سنوات نلبس النقاب، وبعد تدهور الأمني قمنا بخلعه. ويعني ماذا علينا الآن؟ نحن إذا لبسنا النقاب يعني نخاف من المداهمات، ويسموننا إرهابية ويسموننا وهابية. طيب. وربما تعرضنا إلى الاعتقال. طيب. السؤال الثاني. نعم. ما حكم الصدقة على الأهل والجيران والفقراء بدون علم الزوج، من مال الزوج وبدون علم الزوج؟ من مال الزوج؟ السؤال الثالث. نعم. من مال الزوج وبدون علمه. طيب. يعني الصدقة على الفقراء والأقارب. طيب يا أختي. السؤال واضح الله يحفظك. السؤال الثالث. نعم. السؤال الثالث. في صلاة التراويح أضع المصحف على وسائد سيكون مرتفعا وأقرأ منه، فهل فعلي هذا يعني صحيح؟ يكون أمامي وأقرأ منه. طيب. واضح. بقي شيء؟ لدي سؤال آخر إذا سمحت. تفضلي يا أختي تفضلي. ما حكم الالتحاق بالجيش العراقي من أجل الرواتب، رغم أن هذا الجيش يعني نحن لا نحبه لأنهم يقومون بإيذاء الشعب، وهناك من التحق من أجل الرواتب، سهل علينا شيء يعني أسوأ هذا الشيء؟ طيب. شكرا لك. جزاكم الله خيرا. حياك الله أختي، شكرا لك، شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أعود إلى سؤال أبو عبد الله من أستراليا، مهم الذين يعيشون في الخارج. شيخ عبد الله أبو عبد الله من أستراليا يقول نحن صمنا الخميس لأن المركز الإسلامي عنده في أستراليا رأى الخميس، وبعض زملائنا صاموا الأربعاء اقتداء بالمملكة وبعض الدول الإسلامية. يقول كيف نتعامل مع الاختلاف الآن في مسألة العيد انتهاء الشهر؟ من المعلوم أن مسألة الهلال نعم الخلاف فيها قديم وجديد أيضا. نعم. وأساس الخلاف مسألة اتحاد المطالع واختلافها، هل إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس جميعا الصوم، أو أن لكل أهل إقليم رؤيته؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها. وهناك قول مشهور في مذهب الحنابلة، بل هو المعتمد في المذهب الذي ذهب إليه جمع من العلماء، وهو أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم الناس جميعا الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يراه الناس جميعا، فلا بد أن تكون الرؤية من أشخاص معينين، والخطاب للأمة كلها. وهذا القول هو فيما يظهر لي أسلم في توحيد الأمة الإسلامية، وإن كان قد حصل كلام طويل في الندوات والمؤتمرات التي عقدت في هذا الأمر، وحصل الخلاف هل يؤخذ بهذا الرأي أم بالقول باختلاف المطالع، ومعروف حديث كريب حينما قدم الشام وقول ابن عباس إن لما قال كريب إن معاوية صام ليلة الجمعة، وقال ابن عباس أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت فلا نزال نصوم. فالخلاف قديم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكني ممن يميل إلى أنه إذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم الناس جميعا الصوم، فأقول للإخوة الذين صاموا مع رؤية المملكة هم على خير كبير، فإن وافقهم غيرهم فذاك، وإن لم يوافقوهم وصاروا مع بلاد أخرى رأت الهلال يوم يعني ليلة الخميس فلهم سلف في هذا. بالنسبة للعيد الآن، العيد إن رؤية الهلال ليلة الخميس فإنهم الذين صاموا مع المملكة يفطرون معها. نعم هناك الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ذلك لو كان السائل في بلد إسلامي. لو كان في بلد إسلامي نقول كن مع أهل البلد الإسلامي الذي أنت فيه، يعني على سبيل المثال لو أنه كان في المملكة وصام يوم الأربعاء ورؤية الهلال ليلة الخميس وأفطر أهل المملكة، لكنه هو ذهب إلى بلد لم يرى الهلال ليلة الخميس، أو أنهم أصلا لم يصوموا إلا يوم الخميس، فإنه يفطر معهم يصوم معهم حتى ولو أن أهل المملكة قد أفطروا. لقوله عليه الصلاة والسلام والفطر يوم يفطر الناس. لكن السائل الذي سأل قبل قليل هو في بلاد غير إسلامية، هو في استراليا، وهذه البلاد لا يمكن أن نعطيها حكم البلاد الإسلامية. ومن ثم هذه المجموعات التي هناك، منهم من يتبع المملكة ومنهم من يتبع غيرها لسبب أو لآخر. طيب السؤال الثاني كم يشكل عليه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الشهود هنا بمعنى الحضور. نعم. فيقال فلان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني أحاضر فلان. فالمراد من حضر، أي من كان مقيما غير مسافر. سؤال الأخت إمام الليبيا سمعت من شيخ عبد الله، هي تقول أنها أجهضت بعد 3 أشهر كاملة. المرأة إذا أجهضت فلا يخلو الأمر من حالتين. الحالة الأولى أن ترى الجنين وأن تراه متصورا، فإنها في هذه الحالة تكون نفاسا بغض النظر عن المدة التي أصار فيها هذا الجنين. أما الحالة الثانية وهي التي تكثر في هذه الأيام، تقول المرأة أنا والله لم أره لأن أجهضت في المستشفى وذهبوا به ولا أعلم عنه أو متخلق أو غير متخلق. فنقول إذا مضى عليه 81 يوما فإنها تعتبر نفسها نفاس وتمتنع عن كل ما تمتنع عنه النفساء. وإن كان قبل 81 يوما فإنها لا تعده شيئا وتصوم وتصلي وتعتبر هذا الدم دم فساد. محمد من البحرين سأل عن زكاة صندوق بضائع بنك الراجحي، هل عندكم علم عنه شيخ عبد الله؟ لا أعلم عنه شيئا، لكن إن كانت الجهة المشرفة على الصندوق تزكي نيابة عن المودعين فيه فذاك، وإن كانت لا تزكي فاليوم ينظر المشارك في هذا الصندوق إلى سعر الوحدات، لأن الذي نفهمه أن هذه الصناديق تتكون من وحدات صحيح. ويعرف سعر الوحدة، فينظر الذي أودع في هذا الصندوق إلى سعر الوحدة عند نهاية كل حول ويزكي بناء على ذلك، لأن هذا الصندوق هو يبيع ويشتري، فهذه البضائع التي فيه هي عروض تجارة. طيب سؤال حسين من السعودية، ذكر أن خله صغير كان نائما وجب عليه الصيام، طبعا كان صغيرا كما يقول في سؤاله، لكن يقول وجب عليه الصيام، نام ثم استيقظ بعد الأذان بخمس دقائق وشرب الماء، كان يعلم أن المؤذن قد أذن قبل 5 دقائق. ما دام أنه يعلم فعليه القضاء. الخلاف بين العلماء إذا أن الإنسان شرب وهو يظن أن المؤذن لم يؤذن، إما لأنه ساهي أو لأنه نائم واستيقظ وظن أنه لم يؤذن، فهنا هل يقضي أو لا يقضي؟ ولعل القول الأقوى أنه لا يقضي لأن الأصل بقاء الليل. أما في مثل سؤال السائل فإن هذا يعلم بأن الأذان قد أذن، فلا فرق أن يشرب بعد الأذان بخمس دقائق أو بعده بساعة أو أكثر. لكن هل عليه شيء من الصيام بعد لا رمضان؟ ليس عليه إلا القضاء مع التوبة لأنه تعمد المخالفة. طيب أبو عمر من الإمارات سألكم بالنسبة للمرأة التي يكون عليها قضاء في رمضان، يقول بعد رمضان هل يجوز لها أن تجمع صيام الذي عليها الواجب والست من شوال بنية واحدة؟ من المعلوم أن صيام القضاء واجب وصيام الست نفل. نعم. فهذا صيام وذاك صيام، ولا يجمع أمران مختلفان بنية واحدة في هذا الموضع بالذات. نعم. سألتك من العراق الأخت مع عبد الله، تقول بسبب الأحداث الأمنية عندهم والإشكالات اللي موجودة، تقول أننا لم نستطع لبس النقاب، خلعناه لوجود إشكالات وربما اقتحام عندنا في منازلنا ووصفنا بأوصاف سيئة، ماذا عليهم؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يعيد للعراق أمنه ولأهله طمأنينتهم وأن يعيشوا برغد كما كانوا فيما مضى. والعراق كما هو معلوم من البلاد الإسلامية والعربية التي لها شأنها ومكانتها، ونرجو الله عز وجل أن يهدي المسؤولين في العراق ليوحدوا صفوفهم ولينبذوا الخلافات والصراعات التي بينهم، وأن يعملوا على تطبيق دين الله عز وجل، أو على الأقل أن يتيحوا المجال لمن يريد أن يلتزم، وهذا هو الواجب، يلتزم بأحكام الدين، أن يلتزم بها وألا يتعرض لأي أذى. وقد قالت الأخت بأنها لو أنها وضعت النقاب لربما وصفت بأوصاف كالتطرف أو الإرهاب، ولربما تعرضت للأذى. فإذا كان هذا هو الذي سيترتب على لبسها للنقاب فأرجو أن لا يكون عليها بأس إذا هي لم تلبسه، لكن ينبغي أن يسعى المصلحون والذين لهم كلمة مسموعة لدى الجهات العراقية أن يبصروهم بحقيقة الدين، وأن ارتداء الحجاب والنقاب لا يمت إلى الإرهاب بصلة لا من قريب ولا من بعيد، ومما يؤسف له أن هناك خلط بين التمسك بالدين وبين الإرهاب، والسبب ذلك بعض التصرفات التي حصلت من فئات زعمت أنها متدينة فأساءت إلى نفسها وأساءت إلى غيرها وشوهت سمعة هذا الدين. نسأل الله للجميع الهداية. ثاني سؤال الثاني تقول: ما حكم الصدقة على الجيران والأقارب إما للزوج دون علمه؟ الزوج إما أن يكون يعلم أو لا يعلم، فإن كان يعلم فالأمر لا إشكال فيه، وهي قالت إنه لا يعلم. هنا ننظر هل يغلب على ظنها أن زوجها لو علم لما عارض في هذا، لأنه سخي النفس ولأن المبالغ التي تخرجها لا تضره، بل ربما يكون مسرورا، وفي هذه الحالة إهداؤها حسن، بل إنها مثابة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تثاب إذا أنفقت من مال زوجها، ويثاب زوجها متى علمت منه أنه لا يمانع. أما إذا علمت أنه لا يرضى، وأنه لو علم بذلك لأقام الدنيا ولم يقعدها، فعليها ألا تهدي لجيرانها ولا لأقاربها. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات. أبدأ أبو عمر من العراق. السلام عليكم عمر. أبو عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بن زحمل أبو عمر ياسي من العراق. أي ما أسمعك، تفضل أبو عمر. الله يبارك فيك الشيخ. رجل جامع جلسة في رمضان ما يترتب عليه. ما هو؟ رجل جامع جلسة في نهار رمضان ما يترتب عليه. طيب في سؤال آخر؟ شكرا لك، شكرا لك. باقي معنا أحد؟ الأخت أم عبد الملك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. لو سمحت الله يبارك، أختي عندها 4 مراهقين وتأخذ من الضمان الاجتماعي وفيها زكاة، هل يجوز لها تأخذها ولا ما تأخذها؟ ما عندها بحاجة لها، ويصرف لها بسبب وضعها. نعم عندها أرملة. طيب شكرا لك يا أختي، شكرا لك. باقي معنا أحد المتصلين. الأخت أم مشعل. السلام عليكم. أبو مشعل. السلام عليكم. السلام عليكم. ابو مشعل بسال عن البطاقات الراجعه الائتمانيه اللي تكرمت. ايوه. اسحب فيها مبلغ، اسحب مبلغ مثلا، طبعا يفضل عليها الفوائد، ما ادري هي المحلله ولا محرمه بالنسبه للبطاقات الراجعه. ياخذون رسوم. رسوم طبعا. إيه على السحب، اذا سحبت مبلغ مثلا في شراء وفيها سحب مبلغ. الان ياخذون منك ابو مشعل، اعتقد ياخذون على السحب المالي 12 ولا لا؟ والله بالضبط انا ما ادري كم ياخذون. يبدو لي انه الان الراجحيه كانت 36 واصبحت 12 اعتقد. ياخذون طبعا، وفي المشتريات هم يتحاسبون مع نفس التاجر. في سؤال اخر ابو مشعل. في سؤال طال عمرك بالنسبه للسته من شوال. اي نعم. صمتها لاول مره. طيب ويعني سنوي لازم يصوم الانسان ولا يعني ما هو ضروري؟ طيب ابشر. شكرا طبعا. شكرا لك ابو مشعل، شكرا لك. عبد الحق من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله عبد الحق. حياك الله. يا مرحبا، تفضل. يوم شاء عمان عندي اشتكي مساله يوم السبت. ماني بسمعك والله يا عبد الحق. يوم السبت يوم السبت. ايوه. صيام منه. هل هو مشروع ام ينهي عنه؟ صيام السبت؟ نعم يوم السبت. طيب يوم السبت ان شاء الله عيد ان شاء الله. طيب ايام اخرى مثلا. انا ما فهمت ايش عبد الله. اريد ان اعرف حكم يوم السبت. نجيبه جوابا مفصلا ان شاء الله. حكم ماذا؟ حكم يوم السبت صيام يوم السبت اذا وقع به مثل ما هي ايام شو الخط لان مثل يقصد صيام السبت حتى لو ما كان في رمضان. صيام السبت ابشر. بارك الله فيك وفيك. الاخوه يزودوننا اذا كان في متصل شيماء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا شيخ سؤالي الاول ارجو الدعاء لي بالولد الصالح. وسؤالي الاول اني قدرت اني افطر 10 صيام. فاجيب الكميه المحدوده اللي افطر بها كل صائم. هل هي كمية محدودة أم مو شرط يعني؟ وسؤالي الثاني أنا قبل كنت أهم في حواجبي. السؤال الثاني. فما شرط إنما يعني حواجبي صار شكله قبيح وسخين يعني كأنما حاجب رجل وعندي شعري مو بحاجب نفس حاجبي بس عكس اتجاه يعني الحاجب. فهل يجوز إني أقص الشعر يعني بس مجرد إني أقصه وآخذ الشعر اللي عكس الحاجب؟ طيب السؤال الثاني. يعني شوي عندي مظهر مرتب. السؤال الثاني اخت شيماء وشو نذرتي ماذا؟ نذرت اني افطر 10 صيام. ايوه. كم الكميه المحدوده اني افطر كل صائم؟ نعم. هل هي كميه محدوده ام مو شرط يعني انها كميه محدوده؟ هذا واضح عندي. شكرا لك. السؤال الثالث عندي بنت عمرها 7 سنين. طيب. فارجع اعلمها الصلاه يعني هل يعني انها بعدها صغيره ام انها كبرت مثلا بس اني اشوفها يعني في احيانا دخولها مثلا المرافق الصحية انها ما تعرف تغسل ايدي نظيف او اقول يعني احيانا انها بالصلاة يعني ما تضبطها فيعني 7 سنين هو العمر اللي يجوز لي امرها بالصلاة لو اكثر منها. طيب تسمع الاجابة شكرا لك. اخوي علي من السعودية السلام عليكم. اخوي علي. الو. تسمعني بالهاتف الله يطول عمرك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير طال عمرك. هلا والله اخوي علي. لا ممكن الشيخ عبد الله يسمعك تفضل. يا طويل العمر انا عندي طبعا مجموعه اسهم. نعم. وحال عليها الحول الان يعني مضى عليها سنه وانا خسران فيها ما ادري هل عليها زكاه او لا. حركتها خلال السنه ولا ما حركتها؟ لا والله ما قدرتها زي ما هي يعني ما قدرت ابيعها لاني معلق فيها خسران. طيب واضح شيخ جزاك الله خير. شكرا لك علي. شكرا الله. باقي معنا احد؟ شكرا لجميع الاخوه. أبو عمر من العراق يسألكم شيخ عبد الله رجل جمع زوجته في نهار رمضان ما الكفارة؟ الإنسان إذا جامع في نهار رمضان فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يكون مسافرا هو وزوجته فهنا لا مانع من الجماع حتى لو أنهم صاموا في السفر. نعم. والحالة الثانية أن يكون مقيما وفي هذه الحالة لا يخلو الأمر إما أن يكون يجهل الحكم وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يحصل. لا يظن أن الجماعة منهي عنه ففي هذه الحالة ليس عليه في ذلك إلا القضاء. ومثل هذا من نامت بجانبه زوجته فاستيقظ وحصل منه ما حصل ظانا أنه في الليل أو هو الآن لا يدرك حاله وهذا نسأل عنه كثيرا في هذه الأيام. نعم. ففي هذه الحالة مثل هذا ليس عليه شيء سوى القضاء من باب الاحتياط. أما من حصل منه الجماع وهو مقيم وعالم بالتحريم ويعلم أنه في النهار وهذا هو غالب حال الذين يسألون عن الجماع في نهار رمضان فعليهم أولا أن يتوبوا لأنهم قد ارتكبوا أمرا كبيرا وثانيا أن يقضوا ذلك اليوم وثالثا أن يخرجوا كفارة الوطء في نهار رمضان وهي على الترتيب عتق رقبة، فإن لم يجد الإنسان رقبة أو لم يجد مالا يشتري به رقبة انتقل إلى الصيام، فيصوم شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على الصيام انتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا. ومن المعلوم أن من يقدر على صيام رمضان فإنه يقدر على صيام الشهرين. لا يقول والله الأمر فيه صعوبة، نعم، لأن الأمر الذي ارتكبه كبير فكانت العقوبة عليه فيها شيء من الشدة، وأن يعاقب في الدنيا بمثل هذا الأمر خير من أن يعاقب في الآخرة. سؤال الأخت معدي ملك، أختها ذكرت عندها 4 أطفال معاقين أرملة مسجلة في الضمان الاجتماعي، يشكل دائما على الناس شيخ عبد الله في مسألة الأخذ من الضمان الاجتماعي لأنهم يرونه، أو في جهات صرحت كثيرة قال بعضهم أن الضمان الاجتماعي أصله ماله زكاة، أصل ماله زكاة أصلا. الذي نعلمه أن ما يصرف للمستحقين للضمان الاجتماعي إنما هو ما تقوم الدولة بجبايته من الشركات والمؤسسات التجارية، فهو زكاة. وإذا فهو لا يحل إلا لمن تحل له الزكاة، وضابط من تحل له الزكاة هو من كان دخله لا يغطي حاجته، دخله الشهري من راتب أو من غيره لا يغطي حاجته، فإن هذا تباح له الزكاة، شريطة أن يكون غير مسرف في صرفه، وإنما يصرف صرفا معتادا. طيب سمعتم سؤال أبو مشعل يسأل عن البطاقة الراجعة للائتمانية التي إذا سحب بها عليها رسوم مالية، أنا قلت له أنه 12 أعتقد أنه أصبح 12 ريال الآن. الذي يظهر لي أن البطاقات التي تصدرها شركة الراجحي لا تصدرها إلا بعد عرضها على الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية عند الراجحي محل ثقة، والذي نعلمه أن الشركة تلتزم بما تقرره الهيئة الشرعية، وبناء على ذلك فليس في ذلك إشكال، بل إن ما ذكر من أن المبلغ يعني هو 12 ريالا هذا يمكن وصفه بما يوصف بأنه الرسوم الإدارية، وبناء على ذلك فالأمر ليس فيه إشكال. يسأل أبو مشعل وأشكل عليه، يقول هل صيام الست إذا صامه الإنسان مثلا في سنوات الماضية يلزم بصيامه كل سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام رمضان عن 10 أشهر وصيام 6 أيام من شوال عن شهرين، لكن صيامها ليس بأمر واجب وإنما هو أمر مندوب إليه، فمن صام هذه الأيام فحسن وعمله حسن وهو مثاب ومأجور عليه، سواء صامها متتابعة أو متفرقة، ومن لم يصومها لسبب أو لآخر فليس عليه شيء. طيب أخذ هذا الاتصال من العراق. صديق السلام عليكم. صديق وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أحبكم في الله. حياك الله. أحبك الله. بين فكري سؤالين، السؤال الأول ما حكم الكاركتر أنيميشن أي تصميم الشخصيات على الحاسبة، تصميم الشخصيات على الحاسبة، الشخصية قد تكون هذه هي عبارة عن حيوان تجسم أو إنسان بشر، يعني يأخذ ملابس بشرية وجه بشري ويجسم على الحاسبة يريد حركة يريد يتحرك، فما حكم الشرع في هذا؟ فإذا كان أنه غير جائز، فإذا استخدم في أمور علمية بحتة فهل هو جائز أم لا؟ السؤال الثاني لو سمح. طيب صديق من أين أنت؟ السؤال الأول يقصد به هي الرسوم المتحركة، الكاركتر انيميشن يعني ليس رسم، ليس ثنائي الابعاد، ثلاثي الابعاد. اي نعم. كتجسيم كامل. اي عارف كتجسيم كامل. طيب السؤال الثاني لو سمحت اتفضل. السؤال الثاني حكم التصوير. التصوير كما علمت وقرأت في كثيرا أن حكم التصوير هو غير جائز. لكن التصوير الفيديوي واللي يصور الآن أمامكم أيضا أنتم ويعرف كل ذوي الاختصاص وإن كنت منهم أنه الفيديو هو عبارة عن صور ثابتة. صور ثابتة تكون 25 صورة بالثانية أو 30 صورة بالثانية، أقدر أجزئ هاي الثانية وأخذ الصورة الأريدة وأسحبها. فإذا كان علمت أن التصوير المتحرك أي الفيديوي هو حلال والتصوير الثابت حرام، فكيف هذا؟ ما أعرف أن العلماء عندهم يعني علم أو فكرة عن هذا الشيء أو لا. أبشر والله، شكرا حبيبنا، شكرا الأخت. طيب شكرا لجميع الأخوة، كان معنا مجموعة تصميم انتهى اتصالهم. أخذ الأخت سؤال الأخ عبد الرحمن أعتقد أو كذا من الجزائر، كان سألكم بصيام السبت. صيام السبت ورد النهي عنه أنه لا يصام إلا فيما افترض، لكن الحديث الوارد فيه ليس بالقوي، ولهذا لا يظهر فيه بأس وتركه أو لا. الحمد لله المجال واسع، إلا إذا صامه مع غيره فليس فيه أدنى إشكال. الأخت شيماء ذكرت بالنسبة للنذر، تنذرت أن تفطر 10 صائمين، تقول هل هناك كمية محددة لإفطارهم؟ أولا ما ينبغي أن ننذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير فإنما يستخرج به من البخيل. فإذا أراد الإنسان أن يقدم عملا صالحا فليقدمه دون نذر، لأنه قد ينذر ثم يعجز ويوقع نفسه في الحرج. أما ما سألت عنه كانها تسأل عن المقدار الذي تؤكله كل واحد، ما جرت العادة به. يعني ما جرت العادة بأن الإنسان يفطر به فإن ذلك يكفي. علي من السعودية سألكم، عنده أسهم خسران فيها، حال عليه الحول الآن سنة كاملة لم يحركها في البنوك السعودية، طبعا ماذا عليه؟ من المعلوم أن اقتناء الأسهم إما أن يكون بهدف المتاجرة بها أو بهدف جني أرباحها، والذي يظهر أن السائل إنما هو من الصنف الأول وهم الذين يتاجرون بها يضاربون بهذه الأسهم، لكنه توقف عن المضاربة نظرا لما حصل من هبوط في الأسهم. طيب. وعليه فإن هذه الأسهم عروض تجارة فيقدر قيمتها يعني سعرها السوقي ويزكي سواء ارتفعت قيمتها أو هبطت، وكونه قد خسر في هذا لا يسقط الزكاة عنها. قبل أن نختم البرنامج، سؤال صديق من العراق، نخشى أن يكون في إطالة لكن نأخذ اختصارا شيخ عبد الله، سأل حكم التصوير بالنسبة للفيديو والثابت أو الصور الفوتوغرافية. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير في أكثر من حديث، من صور صورة في الدنيا كلفها ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم، والأمر بطمس الصور معروف مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وعلي رضي الله عنه بعث أبا هياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولكن ما هو التصوير؟ هذا أمر وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمن العلماء من يعمم التصوير ويرى أنه حرام بما في ذلك ما يعرف اليوم بالصور الشمسية والضوئية والفوتوغرافية، والذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أن التصوير فيه تفصيل، فما كان رسما باليد فإنه حرام لأن ذلك مضاهاة لخلق الله، وما كان تصويرا مجسما كالصور المجسمة التي تباع في هذه الأيام كلعب للأطفال وتحكي الحيوان الذي صورت عليه كأنه هو بجميع تفاصيله وأشكاله. القسم الثالث الصور الشمسية أو ما ذكره السائل فيما يتعلق بالفيديو أو التصوير عن طريق جوال الكاميرا أو عن طريق كاميرا التصوير، هذه الصور الذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أنها هي الصور التي صورها الله عز وجل، وأن كل ما في الأمر أن هذه الآلة حبست هذا الظل، ولهذا كان يعبر في أزمنة مضت بأنه العكس، وهذا أقرب إلى حقيقتها والله أعلم. فمثل هذه الصور ليس في ذلك مضاهات لله عز وجل، وإنما هو حبس لتلك الصورة التي صورها الله. أما ما ذكر في أول سؤاله فأنا ولا لا أعرف الكيفية التي ذكرها، ومن ثم لا أستطيع أن أخصها ببيان خاص بها. شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكامل. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، أسعد باللقاء بكم غدا وبإذن الله تعالى وقبل ساعة من الآن. ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. لا تنسوا للصائم عند فطره دعوة لا ترد، لا تنسوا أن تدعوا لأنفسكم والديكم وإخوانكم وأزواجكم ولكل من تحبون بالقبول في هذا الشهر المبارك. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.